فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم بصري تابعي ولهم آخر بصري تابعي، وهو الوليد بن مسلم أبو بشر في طبقة جعفر بن أبي وحشية. فأما مسلم بن الوليد رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قال الحافظ بن كثير: قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وزدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل، ولله الحمد. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ بن عفراء، وهما اللذان أفتكا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. من الموضوع عند الحارث؟ طيب الحارث تكتب بالألف وتكتب هكذا، ما حارث ما في حارث، أقصد حارث ما في حارث، لكن هي إما أن تكتب هكذا وإما أن تكتب بألف، يجيب هذا وهذا. ولهم آخر شقيق لهما عود، ويقال عون وقيل عوف، الله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يوم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زايدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، عبد الله بن اللتبية، وقيل الأسبية، صحابي سهيل بن بيضاء وأخوه وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب، شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القسط ألا تدين. ومن أجل هذا إذا قلت عبد الله بن مالك بن بحينة تكتب عنه ألفا، لأن بحينة ليست أبا لمالك، تكتب ألفا في إذن. نبه على هذا النووي رحمه الله تعالى. سعد بن حتة هي أمه، وأبوه بحير بن معاوية. وأبوه بجير بن معاوية ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة وابوه امير المؤمنين علي بن ابي طالب اسماعيل بن علية هي امه وابوه ابراهيم وهو احد ائمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كأن ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن هو إبراهيم. إسماعيل له ثلاثة أولاد، إسماعيل له ثلاثة أولاد: إبراهيم، حناد، محمد. حماد ومحمد محدثان فاضلان. إبراهيم هذا جهمي جيد مبتدع. إبراهيم هو ابن إسماعيل. هنا يقول المعلق: ظاهر عبارة المصنف يهود أن ابن علي الشخصان أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، والثاني مبتدع يقول بخلق القرآن. كان يستفاد من التعبير بأن التي للتفصيل والتمييز، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل أن وما بعدها، والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد إمام بدت له هفوة وتاب منها رحمه الله. هذا من هو يا أخوان؟ هذا والده إسماعيل إمام بدت له هفوة. أن ولده إبراهيم فجهني الجيد. الهفوة أنه أجاب في قول بخلق القرآن، أجاب وهو معذور من هذا. يعني فأقصد لا الحافظ ابن كثير ولا المعلق اهتديا لإبراهيم المبتدع الضال، وترجمة إبراهيم في ميزان الاعتدال. من هذا يا إخواننا؟ إبراهيم بن إسماعيل بن علي، نعم، في ميزان الاعتدال. ابن هراسة وابو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، هي أم أبيه أمية، يعني هو يعلى بن أمية، يعلى وأبوه أمية، ومنية منية هي أم أمية. بشير بن الخصاصية اسم أبيه نعبد، والخصاصية أم جده الثالث. يا هنا يا رجال، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه، قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قال الحافظ ابن كثير: قلت وكذا شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد السلام وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني

وهذا إثبات يقدم على النهي، وهو بإسناد صحيح متصل وغير متصل. والنفي إنما جاء عن متأخرين عن المثبت. هذا الإثبات أقوى، لكن كونه صحيحا ليس بصحيح. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرجمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو داهري لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيب السلمي. حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهذا الصوفي متكلم فيه مكتام. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس لزمه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم ويزيد الفقير لأنه كان يعلم من فقار ظهره. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وكيف يعرف يا قائد المبهم؟ كيف نستطيع أن نعرف المبهم؟ عندك يا عبد المجيد جمع الضرب، ربما سمي في بعض الضرب، فإذا لم نستطع وما وجدنا في الطرق فماذا نعمل؟ عندك يا حاشدين، عندك يا أخانا ما قد وصلنا إلى هذا يا عبد الله. هناك فصول في كتب الرجال مخصصة للمبهمات، ننظر تلميذه من هو. فمثلا عطاء بن أبي رباح عن رجل، نذهب ونبحث في ترجمة ما هو في ترجمة في المبهمات في عطاء من هو الرجل، فربما ذكروه وربما لا يذكرون، نتوقف كما قلت. إذا ذكروه ربما يكون معروفا في التهذيب والتقريب، ولا إذا كان رجال التهذيب ولا. طيب، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، فحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. أبو سعيد بارك الله. وأبو سعيد نفسه الذي لفظت نفسه عليها ضمة وهي تعد تأكيدا هي التي جعلتني أرفع سعيد. وأبو سعيد نفسه في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، ولكن يا رجال هل ذكره؟ ما رأيت هذا ما رأيت في المجلد الأخير. واختفر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، يقول المعلق: وهو مطبوع ببلاد الهند في ملتان مثل اسم بلد، واسمه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، زاد في آخره زيادات مفيدة. ثم قال: وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، الله المستعان. لا ليس بقليل الجدوى، بل يترتب عليه تصحيح الحديث وتضعيفه، هكذا يا اخواننا. ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين طيب وغيرهم، واهم ما فيه ما رفع ابهاما في اسناد. من المحدثين وغيرهم وغير المحدثين هذا الذي يظهر لي انه معطوف على المحدثين. طيب واهم ما فيه ما رفع ابهاما في اسناد، كما اذا ورد في سند عن فلان ابن فلان او عن ابيه او عمه او امه، ووردت تسمية هذا المبهم من طريق اخرى، فاذا هو ثقة او ضعيف او ممن ينظر في امره، فهذا انفع ما في هذا. نعم. وكذلك ايضا اذا كانت في القصة نقيصة ثم بعد البحث وهي في زمن الصحابة وجدت انها في منافق وليست في مسلم، وليست في مسلم، هذا ايضا كذلك حتى لا يكون فيه نقيصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورضي عنه. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نوع الموصي التسكين، معرفة وفيات الرواه ومواليدهم نعم ومواليدهم ومقدار أعمالهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي تحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم أي صاحب الحلية: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقاء، لأن سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وانظر في هذا، انظر أيضا في دعوة الإجماع في هذا الليل. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفيه ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. يا أبو بكر عن 63 أيضا في جمادى الأولى سنة 13. يا عمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ. وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوزت 80 وقيل قد بلغت 90 في ذي الحجة سنة 35. يا علي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة. أما طلحة فقتله مروان بن الحكم فإنه ظن أنه من الممالين على عثمان، وكان هو وطلحة في صف واحد، لكن الدبور أدركه وقال لن أجد ثاري غير اليوم أو لن آخذ بثاري غير اليوم، وصوب السهم إليه ثم بعدها بعد أن صوب السهم إليه وقع السهم في ركبته فقتل رحمه الله تعالى. وأما الزبير فقتله بالجرموس حتى إلى علي برأس الزبير فقال علي بشر قاتل، وهو من جماعة علي لكن ما يعني يحابون، بشر قاتل ابن الصية في النار. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكان الزبير قد ترك فقد أراد المبارزة فدعاه عليا وتكلم مليا ثم أقنعه علي وجاء حديث لكن الآن لا أعلم صحته، إنك ستقاتله وأنت له ظالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير أنه سيقاتل عليا وهو له ظالم بن علي الزبير سيقاتل عليا. فرجع الزبير ونام في وادي السباع. رجع ذلكم المدبر الذي هو بن جرميز وقتله. ما هو المعركة؟ والزبير نعم المعركة، والزبير الزبير بطل يعني ما لكن كان نائما وأجأته على غره. الله يستر. ها؟ وقتله من فرح ما أعرف بقتله. أي حديث يا أخانا إنك ستقاتل وأنت له ظالم صحيح لكن كونه اقتنع ورجع نعم صحيح. علي ليس راضيا بقتل الزبير ولا بقتل طلحة ولا بالمعركة. من الأسف أن الفوضويين هم الذين يتحكمون وإلا فطلحة والزبير بايع عليا ثم سول لهم الشيطان وهربا إلى وقال نريد أن نعتمر وما أرادا العمرة فذهبا إلى الكوفة وإلى ثم يعني لحقتهم عائشة وحصل ما حصل. لكن علم ما يحب أن يحصل ما يعني وكذلك طلحة والزبير أيضا وعائشة تأسفت فيها بعد كانت تتأسف وترد أنها ما حاربت عليا تأسفت وتابت إلى الله. هل أبليس يدخل أدهار يعني كل أن يشير الخطأ؟ نعم أبليس والناس يا أخوان افهموا بارك الله فيكم، الناس الذين هم يعني يتحمسون بدون بصيرة يعني علي ومعاوية في مفاوضة في الصلح وفي مفاوضة في أمر المسلمين وما شعروا إلا بالمعركة قد اشتبكت وبعدها ما ليس يطلبون قتلة عثمان وكذلك طلحة والزبير يطلبون كل هذا علي يقول يا ما ودافع وعرف قتلة عثمان أن علي سيسلمهم ما رابطهم بهذا لكن الله المستعان فأقصد من هذا أنه ينبغي لنا جميعا أن لا نمكن الفوضويين من الدعوة إذا مكننا الفوضويين من الدعوة فإنهم سيحطمون الجماعة ستكبرون حطمون الجماعة لكن من عرف أنهم فوضويين طالب علم فحيها لا ومن عرف أنهم شخص فوضويين فالمساجد كثيرة يذهب إلى المساجد إلى أي مسجد يتكلم ما في رأي يتكلم ما في رأي الحاصل ابن كثير رحمه الله تعالى في النوع الموفي التسليم وتوفي سعد عن 73 سنة 55 طيب عن 73 طيب وتوفي سعد عن 73 سنة 55 وكان آخر من توفي من العشرة طيب وسعيد بن زيد هو أحد العشرة سنة 51 وله 74 وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32 وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله بن عمر سنة 67 وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم وقد كانت وفاته سنة 31 وهو ليس منهم وإن كان من العبادلة لأنها تقدمت وفاته عن هؤلاء الأربعة وأيضا هو هذلي وهم قرشيون قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80 وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة وتوفي الشافعي محمد بن إدريس في مصر سنة 400 عن 54 سنة وتوفي أحمد بن حنبل في بغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة قال الحافظ ابن كثير قلت قد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو 100 سنة نحو 200 سنة وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 70 سنة دخل الحمام ثم أن صاحب الحمام ظن أن ليس فيه أحد فأغلقه حصل يعني انتكام بسبب وتوفي الأوزاعي فجاء وهو واضع يده تحت رأسه وتوفي الحمام حمام الذي الذي يعني غير هذا ها؟ نعم يمكن ما شعر يمكن ما شعر لا وش الحاجة ما شعر إن في حمام في النبي يرى على بخار البخار يعني داخل يقول لك في الساعة ويروح على وسخ على كل النبي له علم إيش أنا أقول جهنم كانت تحط في الحمام لا ما يمكن عن الكهرباء يمكن عن الكهرباء طيب قال وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدون ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية وقد كانت وفاته سنة 38 عن 77 سنة قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة الرابع قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 بقرية يقال لها خرشنك ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 عام 55 200 توفي سنة 61 نعم قريبا من الصحابة عام 55 أبو داود سنة 75 الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79 نعم كلام عواصيات بارك الله فيك أبو عبد الرحمن المسائل سنة 300 آخرهم وفاة المسائل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وابو عبد الله محمد بن يزيد بن ناجة القيوني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر نعم كتاب له الأطراف هل هو موجود أم ليس موجود ما أدري الحافظ المزي من بعده وكذلك شيخنا الحافظ المزي طيب اعتنى برجالها وأطرافها وهو كتاب قوي التبويب في الفقه يعني كتاب ابن ماجه وقد كانت وفاته سنة 73 رحمهم الله قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا أبي الحسن الدارقطني توفي سنة 85 عن 79 سنة طيب واسمه علي بن عمر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80 عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 ولو 96 سنة ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري حافظ المغرب ابن عبد البر اسمه عبد الله بن يوسف توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي ابن علي الخطيب البغدادي توفي 63 و400 عن 71 سنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب القاسم شيخ الطبري، وقد توفي 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. ماذا تعرف عن المعاجم؟ عن المعاجم يا محمد؟ تعرف شيء آخر؟ طيب أنت محمد نعم تعرف شيء آخر؟ أنا أعرف الحديث. نعم يعني يأتي المؤلف يذكر أحاديث لشيخه. هذا نوع، هذا واحد منها وهو المعجم الصغير. ذكر يريد أن يعرف بمشايخه ويروي ويروي عن كل شيخ حديثا. انتهى. هذا الصغير الأوسط. نعم حديث الأفراد لا ربط الغرائب الغرائب الغرائب الكبير كبير على غرائب الشيوخ لكن لم ترى أحدث. أي نعم التي تفرد بها الشيخ يعني من شيوخه. نعم الكبير على يعني لساني الشيخ على ترتيب الصحابة إن كان مطولا ذكر من مسنده ما تيسر، وإن كان ما رولى الحديثين الثلاثة والأربعة والخمسة يذكرها في يعني في الكتاب الذي هو المعجم الكبير، وهو من أكبر المراجع ومن أحسنها. وأما الطبراني فكان يحب الأوسط أحسنها. والحافظ عدي يعلى هذا الكبير المعجم الكبير موجود موجود أجزاء منه 21 سنة. والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي 70 و300 والحافظ أبي بكر البزار توفي 92 و200 وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي 11 و300 صاحب الصحيح. المعاصر البخاري. ها؟ المعاصر البخاري. طبعا يعني لأن البخاري توفي سنة طيب 200 يجمعها نور 70 و50 نور النون 50 والواو 6 والراء 256 وهذا توفي 11 و300 وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا هو تلميذ بن خزيمة وكانت وفاته 54 و300 والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي 67 و300 حافظ عدي. لماذا؟ كذلك أبو الطبراني وكذلك أبو كده خبر لا هو ما تفعل الطبراني بعيد يا أخواننا كذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا كان دواته والحافظ أيضا كذلك الحافظ لا الذي فوق الحافظ أبو يعلى كل الطبراني طيب خلاص أنا قرأت والحافظ لا هو هو الكتاب الأصحاب ليش يقول أبي ما هو لماذا لا يقول أبي طيب كما بعد والحافظ أبي ذكر أنا ما أتفعل الطبراني أبو يعلى الموصلي مثله أنا ما أتفعل الطبراني كيف سنة أبو أحمد ابن عدي ما في ألف أبو تصلح لا نخلي غير ابن أبو أحمد ابن لماذا؟ من رحمه الله تعالى النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواه وغيرهم وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم وقبله تاريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم أنفع من تاريخ البخاري من جهة مع أن ابن عبدة يقول لو جمع المحدث ما جمع من الكتب ما استغنى عن تاريخ البخاري قلنا إن كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أنفع من جهة من حيث أنه ربما ذكر الحكم على الرجل ثقة أو صدوق أو مجهول وكتاب البخاري رحمك الله وهو يعتبر أصل كتاب ابن أبي حاتم والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى ثم للبخاري فابن أبي حاتم تابع للبخاري كتاب البخاري أيضا يمتاز كما أن ابن كتاب ابن أبي حاتم يمتاز بالحكم البخاري يحكم لكن منه مثل ابن أبي حاتم البخاري أيضا كتابه يمتاز بأن يذكر العلل وربما ذكر الانقطاع في بعض الأحاديث التي في تراجم بعض الرواة أما ابن أبي حاتم فقد أفرد للعلل كتابا خاصا بها موجود عندنا ما هو موجود عندنا أي كتاب العلل موجود نعم والتاريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب طيب وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم والابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء كتاب الثقات كتاب قيم ويعتبر مرجعا لكن في نوع خاص من الثقات وهو المجاهيل فإنه ربما يوثق المجهيل الذي لم يوثقه غيره لأن قاعدته أن المحدث إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة ولم يروي ما ينكر أو لم يروي حديثا منكرا فهو يعتبر ماذا ثقة الأصل في المسلمين هو العدالة عنده نعم أن الأصل في المسلمين هو العدالة لكنه في الحديث يجب أن يضاف إلى العدالة أو في الحديث قد أضاف العلماء إلى العدالة شيئا آخر وهو الضبط وإن في الثقات في أمر خاص يتوقف في توثيقه ما هو المجاهيل إذا قال روى عنه فلان وروى عن فلان وذكره في كتاب الثقات ينظر ماذا قال غيره فربما تنظر في ميزان الاعتدال ويقول لا يعرف أو يقول مجهول طيب والآخر في الضعفاء كذا الضعفاء يتوقف في شيء وهو أن ابن حبان شديد التجريح. ابن حبان شديد التجريح ربما يقول في رجل من رجال الشيخين يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك. فهذه هذا أيضا الحمد لله بسبب الممارسة قد أصبحنا من يعني نلتفت إلى قوله إذا قال في رجل من الكبار الكبار يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك ننظر ماذا قال غيره. فعرفنا من هذا أن ابن حبان شديد التجريح وأن ابن حبان في الثقات ربما يوثق المجهولين. هو قال شخص الله هو قال في الضعفة بأن أبا حنيفة جرب الكبر ثلاثة مرات. نعم. وكتاب الكامل لابن عدي. نعم اعتبر مرجعا كبيرا. والحافظ الذهبي في بعض الأوقات ينتقد عليه يقول ربما يذكر أحاديث منكرة في تراجم بعض الثقات والنكارة من غيره. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر. وتاريخ بغداد يقول فيه بعض أهل العلم اسمه تاريخ بغداد، لكن ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا. لماذا؟ يقول لأن بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الخلافة، فكان العلماء يفيدون إليها من جميع الأقدار الإسلامية. وكذا تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر يساوي الدنيا يساوي الدنيا، ويطيل فيه الكلام على المحدث وعلى الراوي. وإذا كانت ترجمة علي بن أبي طالب تطلع في مجلد واحد، قل في مجلد واحد، ها، والمجلدان وإن كانت ثلاثة مجلدات، والمجلدان من المحقق الرافضي، فإن المحقق عليه رافضي ويصحح ويضعف ويجرح ويعدل شأن الرافضة، لا جزاهم الله خيرا. هذا أي كتاب؟ ثلاثة مجلدات كبار موجود في نسخ المكتبة، ترجمة علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق. يعني إذا كان قل إن التعليقات قدر مجلدين وما فيه أو مجلد نص، وترجمة علي بن أبي طالب مجلد ضخم. قال وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزن، وهو خاص لقال الأمهات الست أو من روى له أصحاب الأمهات الست في كتبهم الأخرى. وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي الكلام على النوع الحادي والستين، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. قد كان شعبة يقول هلم نغتاب في الله. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماء يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصمي يومئذ. يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقد سمع أبو تراب النخشبي وهو من أئمة الزهادة أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواه، فقال له أتغتاب العلماء؟ فقال له ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيبة. ينبغي أن ينبه هذا الذي قال في هذا الزمن إن كتاب المخرج يعد غيبة. هذا نأسف على دراسته، درس في الجامعة الإسلامية حتى انتهى منها، ثم يقول إن كتاب المخرج يعني أصبح لا يميز بين الغيبة وبين النصيحة، ثم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، يعني على جهة التنقص، أما للبيان فلا يعد غيبة. ويقال إن أول من تفدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن الفلاس وغيرهم، كذلك مالك بن أنس. وقد وقع هذا في عصر الصحابة، فحديث كعب بن بشير الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى الذي كان يحدث ابن عباس، وابن عباس لا يأذن لحديثه، أي لا يستمع لحديثه إلا حديثا واحدا، فقال له أعد، فقال ما أدري يا ابن عباس، أنكرت حديثي كله أم يعني ورضيت هذا الحديث، أم رضيت حديثي كله وأنكرت هذا الحديث؟ وقال إن الناس إنه كان إن كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تترناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول توقفنا أو بهذا المعنى. فهذا يعني، وابن سيرين يقول إنهم كانوا لا يسألون عن الناس حتى حدثت الفتنة. أنا نتكلم من أجل أن هذا واقع من قبل شعبة، لكن شعبة حمل لواء الجرح والتعديل جزاه الله خيرا. قال وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقد تكلم بعضهم في غير السلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذلك كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه، يعني أحمد بن صالح منع النسائي من حضور مجلسه فتكلم فيه النسائي، وقال إن يحيى بن معين يقول إنه كذاب، مع أن يحيى بن معين قال في أحمد بن صالح آخر غير هذا. طيب قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والستون معرفة من اختلط في آخر عمره، ومعرفته من الأمور المهمة، لأنه يترتب على ذا تصحيح الحديث أو تضعيفه طيب. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى للكلام على المختلطين الاعتباط في من رمي بالاختلاط، والكواكب النيرات الكواكب النيرات مع شرحها. طيب هو من بعده، هو من بعد لأنه هو متأخر، جمع ما كتبه وزاد الذي هو الكواكب نعم، وزادها يعني حسنا وأيضا إيضاحا التعاليق هذه. طيب النوع الثاني والستون معرفة من اختلط في آخر عمره، طيب إما لخوف، اختلط من أجل خوف، طيب يعني فزع ثم بعدها اختلط، أو ضرر طيب صار له في يعني مرض يعني ضرر في عقله او شيء يعني او بعض اجزاء حتى ذهبت معلوماته او مرض. طيب او عارض كعبد الله بن لهيعه. وفي الاختلاط دليل يا اخوان على انه لا ينبغي لاحد ان يقتر بفهمه ولا بعلمه. صحيح لانه معرض يعني عياذا بالله يعني اسرع وقتها في زمرة المجانين الشخص وكذا. ما قال كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته، ومن سمع بعد ذلك او شك في ذلك لم تقبل. نعم ما يدرى سمع منه قبل الاختلاط او بعدها يتوقف في رواية. ها كبار وصغار، الغالب على انه يختلط الكبير السن الغالب، لكن كما سمعت قد ياتي من اجل الخوف ويعني يحصل له او ضرر يعني في جسمه او يعني مرض او عرض اي شيء قد ياتي يعني للشاب. وممن اختلط باخره عطاء بن السائب وابو اسحاق السبيعي. قال الحافظ ابو يعلى الخليلي وانما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. وايضا زهير بن معاويه سمع من ابي اسحاق بعد الاختلاط، وسعيد بن ابي عروبه. وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله. نعم ذاك الجريري ومسعود. طيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن. قاله النسائي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين. قاله يحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي. قاله ابن معين وحجبه أولاده فلم يضر اختلاطه. وكذلك جرير بن حازم أيضا حجبه أولاده فلم يضر اختلاطه. وكذلك إبراهيم ابن كذا ابن أبي العباس اختلط فحجبه أهله فلم يضر اختلاطه. نعم ما نقول إنما قال نعم يعني يمنع الناس من الدخول إليه. طيب هم اللي جلس معانا كان من عبد الله رحمه. إيه نعم ها من عبد الله حتى إيه نعم فلا يضر اختلاط. وعبد الرزاق بن وهنان قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. ويقولون الحد الفاصل 200، من سمع منه بعد 200 فقد سمع منه في حال اختلاطه. هو ما أدري كم زاد على 200، ما تعمر 200 يعني في التاريخ توفي كذا وكذا قبل بعد 200. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق حديث منكره. فلعل سماعه كان منه بعد اختلاط. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، يعني أن والده كان يحضره في مجلس عبد الرزاق، لكن يقولون المعتمد على كتب عبد الرزاق لا على الدبري، والدبري هو يمني. وإن قال وعالم اختلط بآخرة، هذا ولا لأن التاء هنا مجرورة حتى بآخرة. نعم. وممن اختلط بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، راوي المسند عن عبد الله بن أحمد، خارف حتى كان لا يدري ما يقرأ. يقول وقد ألف الحافظ إبراهيم بن محمد سلط العجمي الحلبي المتوفى 41 800 رسالة سماها الارتباط، بعض الارتباط لمن رمي بالاختلاط طبع في حلب. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير الناس قرني. خير أمتي وخير الناس. ثم الذين يلونهم فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. طيب. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، فلما أهل العقبة وأهل بدر وأهل الحديبية جعلوهم طبقات ولا مشاحة في الاختلاف، المهم هو الإتقان فقط والضبط، وإلا فلا، سواء أجعلهم طبقة واحدة أم جعلهم طبقات. قال: منهم من يجعل كل قرن 40 سنة ويرده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن بشر: عش قرنا فعاش 100 سنة فالقرن 100 سنة، والحديث في مسند أحمد في غيره وهو حديث صحيح، وهو يعتبر أيضا عالما من أعلام النبوة. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام بعد أن ذكر اختلاف الناس في القرن، قال: والمصير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى، أو قال: يجب المصير إلى حديث رسول الله. ثم علق المعلق عليه من هؤلاء العصريين الدكاترة وقال: لم نجد هذا الحديث في الكتب المعتمدة هكذا، أو ثم الحديث موجود في مجمع الزوائد وفي مسند أحمد وفي الإصابة وفي كثير من المراجع. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وزهد الناس في طبقات بن سعد، وهو كتاب قيم لا يستغني عنه باحث، من أجل أن ابن سعد كثير الرواية عن الواقدي والواقدي كذاب. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن رحم أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ الذي يسمى بالتذكرة، مفيد أيضا جدا، أو مفيدا لأنه قد أضيف عندنا مفيدا أيضا جدا. طيب. نعم، لكن أنا أتكلم عن على حديث أذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعبد الله ابن بشر أذكرنا، وكان ولدا صغيرا، ونصح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على راكب فقال له أذكرنا. تعالى قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. وقد ذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث رؤوس المحدثين، يعتبرون موالي رؤوس المحدثين، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبا، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك أبو البختري الطائم وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم. وأبو البختري يروي عن علي بن أبي طالب وعن ثوبان وعن جماعة من الصحابة وهو لم يسمع منهم، فإذا رأيت أبا البختري وهو سعيد بن فيروز يروي عن صحابي تبحث في ترجمته هل سمع من ذلك الصحابي أم لن يسمع منه. وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي. نعم، الذي من بعد الذي كان في زمن الذي كان يعني في أثنان ناس الذي من سعد هو هذا الفهمي، هذا هو الذي من سعد الفهمي أبو الحارث الفهمي. سعيد من سعيد بن زيد. اي نعم، كان انه لا مولى مولى مولى. السلام عليكم وبركاته. وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليل، وهذا كثير، هو مولى يا اخواننا لعبد الله بن صالح كاتب الليل. عبد الله بن صالح طيب قرشي وهو كاتب عند الليل، اقصد ان القرشي بكتابه اصبح كاتبا للليث بن سعد العلم. عبد الله بن وهب القرشي اشهر من عبد الله بن صالح، عبد الله بن وهب اشهر وروايته اوثق ومقبولة بخلاف عبد الله بن صالح فإن فيه كلاما. فأن ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن علي الماسر التسين. نعم، وكذلك الحسن بن عيسى الماتركسي ينسب إلى ولاي عبد الله بن المبارك، لأن يعني أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري الصحي صليبة، يعني من ذي أصبح من اليمن. ها، ولكن كان جد مالك، طيب

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، يسعد تسجيلات الشجرة الطيبة الإسلامية بالربوة بالرياض التي قامت بإعادة تسجيل وتنقيح هذه النسخة من أشرطة شرح الباعث الحكيم للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي مع إعداد الفهرسة التفصيلية لها. يسعدها أن تعلن عن قيامها بإعداد نسخة جديدة مرتبة وواضحة وبلا فراغات للأسئلة الإماراتية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني مع إعداد الفهرسة التفصيلية لها. وفقنا الله تعالى وإياكم. مع تحيات تسجيلات الشجرة الطيبة الإسلامية بالربوة شارع 40 بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.